بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل معكم أيها الإخوة الكرام التعليق على رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال مجدد الدعوة والدين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. الآن بعدما عرفنا جواب السؤال: من ربك؟ تقول: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، والرب هو المعبود. هنا يأتي السؤال: ما هي العبادة؟ وما أنواع العبادة؟ ما صفة العبادة؟ كيف نعبد ربنا؟ بأي شيء؟ هذا السؤال يأتي عنه هذا الجواب. هنا العبادة لها تعريف عند العلماء مشهور: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف يتناول كما تلاحظون أصناف العبادة. وهناك تعريف آخر عند العلماء، يقولون: العبادة هي غاية الذل لله تبارك وتعالى مع غاية الحب. الذل يتضمن الخوف والتعظيم، فلله غاية الخوف والتعظيم، نخاف منه ونعظمه ونذل له، ويصاحب ذلك غاية الحب له سبحانه وتعالى. وهذا التعريف غاية الذل لله مع غاية الحب له، هذا التعريف يتناول كما تلاحظون حقيقة العبادة. وبعض العلماء قال: العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، لأن الاقتضاء العقلي مثل حاجة الإنسان إلى الشرب، شرب الماء، وكذلك العرف، الأعراف اللي يتعارف عليها الناس، هذه لا تعتبر، إنما المعتبر في العبادة ما أمر به شرعا. وبعضهم قال: العبادة ما أمر الله به على ألسنة رسله. كل هذه التعريف تعود إلى حقيقة العبادة. هذا تعريف العبادة. طيب، أنواع العبادة، سوف نمر على أنواع العبادة. كل هذه العبادة بجميع أنواعها يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن تصرف لغيره. والعبادة لها شرطان حتى تقبل عند الله: الإخلاص والمتابعة. والعبادة لها أصول ثلاثة لا تتم ولا تصح ولا تقوم إلا بها: الحب والخوف والرجاء. الحب لله، الخوف من الله، رجاء فضل الله. هذه معالم في معنى العبادة. أما أنواعها فهو المهم بالنسبة لكل مسلم أن يعرف أنواع العبادة حتى يقوم بها لله، ويصرفها لله ويتبرأ من عبادة ما سواه. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن هذا تعريف للعبادة ضمني، التي أمر الله بها، كل ما أمر به فهو إيش؟ عبادة، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب. هذا التعريف للعبادة أيضا كما سبق، ما أمر الله به، ما أمر الله به على ألسنة رسله كما تقدم. مثل الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الثلاثة تجمع جميع صور وأنواع العبادة، الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه يعني من الإسلام أو من الإيمان أو من الإحسان هذه الأمثلة إيش؟ الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أمثلة. وغير ذلك، مثل إيش غير ذلك؟ السجود، الركوع، الطواف، القيام تعبدا، حلق الرأس تعظيما وتعبدا، أمثلة كثيرة. الصيام، الإمساك عن الأكل والشرب صوما، دفع المال، هذا عبادة. السفر للجهاد، السفر للحج، السفر لبر الوالدين، هذا عبادة، وأمثلة كثيرة لا تحصى. فالعبادة تأتي على أعمال القلوب، وتأتي على أعمال الجوارح، وتأتي على أقوال اللسان كما لا يخفى. فهذه أمثلة عليها من كل هذه الأنواع الثلاثة. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك ولا لنبي، فضلا عن غيرهما. فلا أضل ولا أظلم ولا أخبث ممن صرف هذه العبادة التي هي خالص حق الله صرفها لغيره. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبق أن مرت علينا هذه الآية في المقدمة التي ألحقت بالكتاب، في أول ما قرأنا اعلم أنه يجب تعلم ثلاث المسائل والعمل بهن، منها أن الله لا يرضى، الثانية ذكر هذه الآية. وتقدم أن المساجد الأماكن التي بنيت لعبادة الله، بيوت الله، وتطلق المساجد على مواضع السجود، فهذه كلها لله. وأن المساجد فلا تدعو، فلا هنا لا ناهية ولا نافية؟ ناهية، نهي، ينهانا الله عز وجل. فلا تدعو، الدعاء هنا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ الجواب يشمل الأمرين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ودعاء المسألة جزء من دعاء العبادة. ما الفرق بينهما؟ دعاء العبادة كل العبادات دعاء. أنت لماذا تصلي؟ في حقيقة الأمر تطلب من الله المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. لماذا تصوم؟ صومك هذا عبادة ودعاء، طلب. أنت لما تصوم تطلب من الله ماذا؟ تطلب من الله الثواب، وتطلب من الله أن يخلصك من العقاب والإثم. كذلك لما تحج أنت في دعاء، لأن هذا من جهة المعنى دعاء، طلب. فأنت تطلب من الله ماذا تطلب؟ تطلب الجنة، تطلب الرحمة، تطلب المغفرة، تطلب الثواب، وتهرب من غضب الله عليك وعقوبته عليك. فهذا دعاء عبادة يسمى. دعاء المسألة مثل قولك: يا الله اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا السؤال. فلا تدعو مع الله أحد، لا دعاء عبادة ولا دعاء إيش؟ مسألة. فلا تدعو مع الله أحد، لا تسجد لغيره ولا تذبح لغيره، هذا دعاء عبادة. ولا تدعو غير الله وتدعو مع الله أحد، دعاء مسألة. لا تقول: يا فلان أنا في حسبك، المدد المدد، أغثني، لا، كل هذا شرك. قال: فمن صرف، طيب، فلا تدعو مع الله أحد. أحد نكرة أم معرفة؟ نكرة. قال العلماء: إذا جاءت النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط فإنها تعم، فإنها تعم، يعني تكون عامة. لا تدعو مع الله أحد أيا كان، لا تدعو مع الله أحد، ما يستثنى أحد، ما تقول والله إلا الأنبياء إلا الأولي، لا، لا تدعو مع الله أحد مطلقا. قال الشيخ قاعدة جليلة هنا: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى إلى آخره. إذن القاعدة: إذا ثبت كون الشيء عبادة لله عز وجل كيف يثبت؟ بدليل من القرآن أو من السنة. فصرف هذه العبادة لله يعتبر توحيد لله يعتبر توحيدا، وصرفها لغيره يعتبر شركا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وش الدليل؟ قال قوله تعالى: ومن يدعو، ها دعاء عبادة ولا دعاء مثلا؟ يشمل الأمرين. ومن يدعو يعني من يعبد، هذا دعاء العبادة. ومن يدعو يعني يسأل ويناديه ويستغيث به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا صفة للإله الآخر لا برهان له به، هل في مشرك عنده برهان؟ هذا يسمى وصفا كاشف، يسمى عند العلماء وصفا كاشفا، يعني كل من عبد مع الله غيره فإنه لا برهان له به. مثل قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. كل من أشرك به من المخلوقين لم ينزل الله به سلطانا. لكن في تنبيه، هو وصف كاشف، وفي تنبيه على أن المشركين ما معهم لا برهان ولا معهم سلطان ولا معهم حجة من الله. وش اللي معهم؟ حدثتني جدتي عن عمتي حكايات، حدثني فلان وفي رواية قال فلان، والأحاديث مكذوبة والأخبار موهومة ولا رؤى وأحلام، ما عندهم برهان من الله لا من قرآن ولا من سنة، عرفتم؟ أساطير وقصص وحكايات وأحاديث باطلة ومكذوبة وتقليد أعمى لأئمة الضلالة ورؤى ومنامات، رأيت في المنام من هذا القبر يستجاب عند الدعاء، أو واحد يقول قبر فلان الترياق المجرب روح عند قبر فلان، كل هذا خزعبلات لا يعتمد عليها وليست برهان من الله عز وجل. تقابل ربك بهذا تقول إني قرأت أثر أن فلان يقول الترياق المجرب، إيش ينفعك هذا الكلام عند الله عز وجل؟ ما تفهم ما تعقل، وين البرهان؟ هذا القرآن عندك، هذا القرآن، هذا السنة، وين أن الله عز وجل أمرك أن تذهب إلى أصحاب القبور؟ ما تفهم أنت؟ ما تنتبه يا مشرك؟ ما الخطاب لهؤلاء المشركين. فلما الإنسان يزل قدمه، شوف في سورة الزخرف، في سورة الزخرف براهين من براهين التوحيد كثيرة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أعرض عنهم قال فاستمسك، فيها موحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستمساك مع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فاستمسك، حنا باب أولى، استمسك بالتوحيد، استمسك بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شوف هنا الشاهد: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكر، هذا الخطاب لكل مشرك، لكل وثني، لكل من يذهب إلى أصحاب القبور. فكروا، تأملوا، لو كان الله يحب منكم ذلك ألا يأمركم به؟ ألا يشرعه لكم؟ ألا يقرره عليكم في القرآن وفي السنة؟ لو كان الله يحب أن تأتوا أصحاب القبور وتنادوهم وتستغيثوا بهم، وين عقولكم؟ سبحان الله العظيم. ولهذا هذا القيد الكاشف أو الوصف الكاشف لا برهان له، ما معهم برهان. لو كان يعني معهم آية أن الله قال اذهبوا إلى أصحاب القبور نادوهم واستغيثوا بهم واطلبوا منهم المدد، ما فيه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بل لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شرك طلبكم هذا، نهاهم، أنكر عليهم، ما رخص لهم. فكيف أنت تسترخص أن تذهب إلى الطواغيت سادات المشركين الذين يأمرون بالشرك من الطرقية والصوفية الغلاة. لا، انتبه يا مسلم. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ما عنده برهان، ولا فيه مشرك على وجه الأرض عنده برهان، وليس عندهم سلطان ولا حجة. فإنما جزاؤهم، فإنما حسابه عند ربه. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. حسابه الأليم العسير عند الله عز وجل، لن يهمله الله عز وجل، لن يفلت من عقاب الله عز وجل. فإنما حسابه عند ربه. ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون، جعله الله كافرا لأنه دعا مع الله إلها آخر. وفي دليل آخر من القرآن على أنه مشرك صريح، وهو قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأدلة التوحيد وبراهين كثيرة جدا، لكن هنا قالوا يكفرون بشرككم، سماه الله إيش؟ شركا. قوم نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. من هم هؤلاء؟ رجال صالحون لما ماتوا عكف على قبورهم ثم عبدوا من دون الله، واتخذ لهم الأصنام والتماثيل مشابهة لصورهم، فإذا نظروا إلى صورهم تذكروا عبادتهم. هذا أول ما ابتلاهم الشيطان ثم عبدوهم من دون الله. فهذا أصل الشرك في العالم، أصل الشرك في العالم. فهؤلاء هم أول من أشرك من أهل الأرض، أشرك بالله. ولهذا قصة قوم نوح فيها عبرة لكل موحد. هذه الأصنام وهذه الأسماء بعينها انتقلت إلى كفار قريش على بعد الزمان، ود وسواع ويغوث ويعوق، بعينها بأسمائها تناقلتها القبائل. وهذا يدلك على أن الشرك تجدد بسبب الجهل والخرافة وعلماء الضلالة وضعف العلم وزوال أهله وموت أهله. نعم. قالوا في الحديث: الدعاء مخ العبادة، يعني خالص العبادة ومعظم العبادة. وفي الحديث الآخر أصح من هذا في الترمذي: الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لأن هذا فيه سنده مقال، لكن الثاني أصح، وهو يعني يأتي بالشاهد. فإذا كان الدعاء هو العبادة فوجب صرف الدعاء لمن؟ لله. وصار صرف الدعاء لغيره شركا بالله. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآن بدأ الشيخ يذكر كل عبادة ويذكر الدليل عليها من القرآن حتى تعلم أنها عبادة، تعرف دليلها. ولم يقصد الشيخ حصر الأدلة وحصر الأمثلة على العبادة، إنما ذكرت على سبيل المثال، وذكر أكثر ما ينتشر من العبادات التي ينتشر فيها بسببها الشرك، التي ينتشر عند الناس الشرك فيها. فكثير من الناس يشرك في الدعاء، ومنهم يشرك في الخوف، يخاف من غير الله، والرجاء يرجو غير الله. كيف؟ أول ذلك نشرح لها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الشاهد: ادعوني أستجب لكم. لم يقل الله عز وجل: ادعوا ملائكتي، ادعوا أنبيائي، ادعوا الصالحين من عبادي، ادعوا أوليائي، ادعوا الجن، ادعوني. فالذي يقول يا جن أفعلوا بي كذا، يصنعوا كذا، يا جن ينادي الجن ويستغيث بهم، هذا مشرك. والذي يقول يا ملائكة الله، يا جبريل، يا ميكائيل، يناديهم ويستغيث بهم، هذا مشرك. والذي يقول يا رسول الله أغثني، المدد المدد، أنا في حسبك، اشفي مريضي أو رد غائبي أو اشفع لي عند الله، هذا مشرك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي. لكن لو أنك تنادي شخص حي أمامك، تقول يا زيد، وهو قدامك حي حاضر، وتطلب منه شيء يقدر عليه، تقول يا زيد جزاك الله خير، يا زيد أعطني مال مما أعطاك الله عز وجل، ما في بأس. أو تقول له مثلا ساعدني في حمل المتاع، ساعدني في حمل الكراتين، فلا بأس. طلب من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، لكن نحن نتكلم في إيش؟ في ما لا يقدر عليه إلا الله، وفيما يتعلق بدعاء الميت أو الغائب، هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. هذا الدعاء. قال ودليل الخوف، الخوف كثير من المشركين يخافون من ساداتهم، ويخافون ممن يظنون فيهم أنهم عندهم كما يقولون هذا سيد وعنده قدرة ولديه قدرة ولديه سر، عنده سر، وعبارات أمثال هذه العبارات، يقصدون أنه عنده قدرة على تصرفات غيبية، وقدرة على معرفة ما في ضميرك ونحو ذلك من الخزعبلات والخرافات. هذا شرك أكبر. بعضهم يخاف من هذا الولي أعظم من خوفه من الله عز وجل. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يسمى هذا خوف العبادة، خوف السر. والرجاء عكسه، وهذا كثير. لكن فيه خوف، خوف العبادة يجب أن يكون لله، الذي يعلم ما في قلبك ويعلم السر وأخفى، والذي يقدر أن يوصل إليك الضر والنفع، وهو بيده ملكوت كل شيء، هو الله وحده. ويمسك الله ويردك الله بخير فلا رد، نعم، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء. ومنه قولك بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني ذا الغنى، الجد هو الغنى والقدرة والسلطان، ما ينفع. يعني لو واحد عنده غنى وأموال وسلطان، هل ينفعه جده من الله؟ هل يغنيه جده يعني غناه وسلطانه من الله؟ لا. لو أراد الله عز وجل أن يهلكها أهلكها في وسط قصوره، وسط جنده، وسط أمواله، ما تنفعه ولا تغنيه من الله شيئا ولو كنت في بروج مشيدة. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا فيه التوكل على الله والثقة به، وأنه لا نخاف إلا هو ولا نرجو إلا هو سبحانه. فالمخلوق ضعيف مهما كان، ضعيف، ما يملك لا ضر ولا يملك نفع، فليش تخاف منه؟ فإذا كان ميت من باب أولى، إذا كان ميت من باب أولى كيف تخاف منه؟ هذا من الخرافات، وهذا من آثار طاعة الشياطين وأوليائهم وتصديق الخرافات، يعطونهم خرافات أنه كذا وأنه كذا وأنه عنده قدرة وأنه كذا. حتى أحد الإخوة أخبرني من المشايخ الكرام، يقول ذهبنا قبل، القصة قديمة، قبل 30 سنة يمكن، وبلغنا أن مكانا نائيا في البرية فيه شجرة بدأ بعض الجهلة يعظمها، ما أدري ليش، فجاءنا الخبر بهذا ورفع إلى إمارة المنطقة، فوجهت إمارة المنطقة الشرطة ومكتب الدعوة والإرشاد بالشخوص والذهاب إلى ذلك المكان. يقول هذا الشخص هو من زملائي، يقول ذهبنا مع المندوب من الإمارة ومندوب من الشرطة وأنا يقول حدثني عن نفسي يقول كنت مندوب من الدعوة والرشاد، فقطعنا مسافة 250 كيلو في البر، وكان المكان وعر، فلما وصلنا إلى هذا المكان وجدنا بالفعل يعني كم بيت، عدة بيوت، ثلاثة أو أربعة، وسألنا عن رئيسهم أو كبيرهم وجلسنا معه وقلنا بلغنا وين الشجرة، فتلكأ، فقلنا ما فعلت في السجن ونرفع أمرك للإمارة، فذهب وأخبرنا عن مكان إيش الشجرة ومعنى المنشار والفؤوس ونريد تكسيرها وإتلافها، ووجدنا الناس بعض الجهلة يضع عندها أشياء ويأتون عندها، فلما جينا نكسرها نكبر الله ونوحد الله ونكسرها، يقول إذا بالرجل مختبئ خلف السيارة خائف أن يصيبه ضرر، فقلنا لا تخاف إلا الله، كيف تخاف؟ تخاف من شيء، مش شيء متوهم، لأن الشيطان وأولياء الشر وأولياء الشرك يعظمون هذا، سيصيبك بالضرر هذا الولي وسيفعل بك كل هذا هراء، توكل على الله وأبشر بالخير يا موحد، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما هذا لا يملك لا لنفسه لا ضر ولا نفع، عد شجرة لا هي تتصرف ولا شيء، لكن هكذا يفعل المشركون ودعاة الشرك، يخوفون الناس يرهبونهم قبحهم الله. والرجاء كذلك لا ترجو له. طيب الخوف أربع أشياء، الخوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، مثل الخوف من الأسد المفترس أو الخوف من يعني الأشياء المخوفة مثل حية خرجت وخاف الإنسان منها، هذا خوف طبيعي. والخوف الثاني خوف العبادة، خوف السر، هذا لا يكون إلا لله عز وجل كما تقدم، وصرفه لغير الشرك. والثالث الخوف اللي دون هذا اللي يحمل الإنسان على فعل محرم أو ترك واجب، بعض الناس يخاف من الأمير أو الوزير أو المدير أو التاجر، يخاف أنه يزعل عليه إذا صلى، فيقول أصلي سرا وما أروح المسجد قدامه حتى ما يقول هذا كذا وكذا، يخاف منه، أو يخاف منه يقول اجلس معنا على المنكر وعلى كذا فيجلس معه، حمله على ترك واجب أو فعل محرم، هذا الخوف محرم وهو نوع من الشرك الخفي لكن ما يكون شرك أكبر. الرابع والأخير الجبن والهلع الزائد اللي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ليس من خلاق الشجعان، فالإسلام يحب أن تكون شجاع، ما تكون رعديد تخاف من شيء لا يستحق ذلك، فبعض الناس يعني قد يكون عنده خوف زائد، من يخاف من حركة الريح، يخاف من أي شيء يتخوف، هذا نوع من الوسواس أو المرض، وربما يكون جبن. الرجاء قال والدليل الرجاء، الرجاء عبادة قلبية كالخوف، يتوقع الفضل ويتوقع الخير، هذا معنى الرجاء. قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء المحمود ما كان يحملك على الطاعة بدون غرور، بدون غرور، لأن الإنسان يعني يجمع بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، يخاف من الله ويرجو رحمة الله، يخاف من ذنوبه ويرجو أن الله يغفر ذنوبه، وهكذا. فالرجاء المحمود هو اللي يحملك على الطاعة وترك المعصية والتوبة من الذنوب، أما الرجاء بدون عمل ها وش يسمى هذا؟ يعني واحد بيدرس في المدرسة ولا في الجامعة زين، وسجل قال أنا الحين سجلوني، قالوا تفضل الله حيك نسجلك، قال أول فصل وش عندكم؟ قال هذا المواد، المادة الفلانية والمادة الفلانية، لازم تحضر ولازم تدرس ولازم تختبر، فهذا لم يحضر غاب عن الدروس، ولم يدرس حتى لما غاب لم يدرس، ولما جاءت اختبارات لم يحضر إيش الاختبارات، وجاءت النتائج وتنزل، قال أنا أرجو أن إيش يطلع اسمي مع الناجحين، هذا يسمى إيش؟ هذا مفلس، ما عنده الأمني، يقول الأماني رأس مال من؟ المفاليس. مفلس ما عنده شيء وجالس يتمنى يتمنى، هذا هذا رجاء كاذب، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ترجو النجاة من النار، أدي الصلوات، زكي، صم، حج، ابتعد عن المحرمات، اطع الله ورسوله وابشر بالخير. نعم، التوكل من العبادات الجليلة، هذا صدق تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله، أن تفوض الأمور إلى الله وتعتمد على الله بقلبك في جميع الأمور، ولا تركن إلى شيء من المخلوقين، مع الأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب، لكن التوكل أن يكون قلبك معتمد على الله، مفوض الأمور إلى الله، واثق بالله سبحانه وتعالى، هذا من أعلى مقامات الدين. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تتوكل على الله إذا أنت مؤمن، فلا بد تتوكل على الله إن كنتم مؤمنين. شرط صحة الإيمان أن تتوكل على الله. إذا توكلت على الميت أو على الولي أو على الملك من الملائكة، لا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ما نعتمد إلا على ربنا سبحانه، إياك نعبد وإياك نستعين. ومنه قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعظم هذه الكلمة صارت كنزا من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن توكل على المخلوقين في شفاء المرض أو في غفران الذنوب أو في دخول الجنة أو في النجاة من النار، هذا مشرك كافر. طيب، من توكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، هذا شرك أصغر، هذا شرك إيش؟ أصغر، ما يجوز تتوكل عليه. توكل على من؟ على الله. وهذا السبب، خذ بالأسباب، يعني مثلا وظيفة سبب للرزق، خذ بالسبب، توظف، لكن ما تتوكل على المدير أو الوزير أو التاجر أو صاحب، تقول الأمر بيد الله مو بيدك، الله عز وجل هو اللي يجري الأرزاق له ولك وللجميع. فما تتوكل على الأحياء الحاضرين، إنما توكلهم لا بأس. ولهذا من الغلط بعض الناس يقول: توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية ما تصرف إلا لله عز وجل. لكن هؤلاء اللي يقولون هذه الكلمة لا يريدون حقيقتها، فهم غالطون في التعبير فقط. نعم. قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هنا الشيخ يذكر كل عبادة ويذكر دليلها: الرغبة والرهبة والخشوع دليلها في القرآن. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ثلاث أشياء: الرغبة والرهبة والخشوع ذكرت في الآية. الأنبياء أثنى الله عليهم سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا. الرغب الطمع في الشيء، يعني قريب من الرجاء وأكثر. ورهبا الخوف والخشية والإشفاق، فهم يرجون ويطمعون في رحمة الله ويشفقون وتوجل قلوبهم خشية وخوفا من عقوبة الله. من هم ذولي؟ الأنبياء. وكانوا لنا خاشعين، الخشوع هو التطامن والتذلل لله عز وجل، سكون الأطراف، هذا من جهة الظاهر من القلب يتطامن ويتواضع لله عز وجل ويتذلل لله، هذا صفة الأنبياء. ولهذا نقول أن ما يحكى عن بعض الصوفية مثل رابعة العدوية وغيرها أنهم يقولون: إننا لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبد الله حبا فيه. فهذا كلام الزنادقة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن معنى هذا أن الله عز وجل أثنى على أنبيائه بشيء ناقص، ومعنى هذا أن الأنبياء أقل من هؤلاء، ومعنى هذا إنكار العبادة التي شرعها الله لعباده وهي الخوف منه ورجاءه. كل هذا من الضلال والزندقة والخروج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قال: والدليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. الخشية مثل الخوف لكن أخص منه، فهي من أنواع العبادات. فلا تخشوهم واخشون. وقال: ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي التوبة لكن فيها معنى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فنحن نتوب إلى الله ما نتوب إلى غيره، ونقبل على الله عز وجل. والدليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. فالاستعانة من أجل العبادات، لكن الاستعانة بالمخلوق سيأتي، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، هالثلاثة هذه في المخلوق إذا كان حيا وحاضرا وفيما يقدر عليه لا بأس: يا فلان أعني نحمل هذا الصندوق، ساعدني نحمل هذا، أعني على كذا. الله يقول عن ذي القرنين: قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رد. بخاطب أموات ولا خاطب أحياء؟ أحياء حاضرين ولا غائبين؟ قادرين ولا مقادرين؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ما في بأس. لكن تأتي عند ميت تقول: أعني، تخاطب ميت أو تخاطب غائب: أعني يا جن أعينوني، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالحديث، مشهور معروف عند أهل الإسلام، حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. قال رحمه الله: ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الاستعاذة عبادة من أجل العبادات. الاستعاذة هي العوذ، أن تلجأ وتعتصم وتتحرز وتتحصن بالله. مثل مثالها: لو أنك الآن في البر وجاءت ذئاب مفترسة تركض نحوك، تركض نحوك وتعدو لتنهش لحمك، فهربت منها ثم وجدت قلعة وحصنا حصينا والباب مفتوح، فدخلت هذا الباب وأغلقته، فهل تستطيع أن تصلك هذا الذئاب؟ تحصنت بحصن عظيم، تحصنت، استعذت. فمن الملجأ لنا ومن المعاذ لنا ومن الذي نستعيذ به ونلجأ إليه؟ من الذي يجيرنا مما نخاف ويحفظنا ويدفع عنا الشرور؟ إنه الله وحده لا شريك له، هو الذي نستعيذ به، هو الذي نستعيذ به. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة به: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا قرأت القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك. أما الكفار والمشركون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا الشرك. إذا جاء الوادي وخاف قال: يا سادة الجن أعيذوني من سفهاء جنكم أو من صغار قومكم، أعيذوني أنا في حمايتكم، أجيروني. يستعيذ بكبار الجن وسادتهم، هذا مشرك كافر، هذا مشرك كافر. ومن هنا أنبه عن هذا خروج استطراد، أن بعض القراء يقول أنا أستعين بالجن الصالح، هذا من هذا الباب، لا الاستعانة ولا الاستعاذة، كلها من الشرك الأكبر. الجن عالم غيبي، فما رخص الله لك، بل بيّن الله لك في القرآن أن هذا عمل المشركين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استعذ بالله يا أخي، عوذ الناس بكلمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق بهذه الكلمات. هذا طريقة الموحدين، هؤلاء هم أئمة الموحدين، إبراهيم الخليل ومحمد الخليل صلى الله وسلم عليهم أجمعين. أما طريقة هؤلاء الجهلة فلا عبرة بهم، ومن غلط من أهل العلم أو من تبعوه هذا غلط لا يتابع عليه. نعم. قال ولا الدليل استغاثة، قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة هي دعاء لكنه أخص، لأنها في حال كرب، في حال شدة. الدعاء عام في حال رخاء وفي حال شدة، لكن في حال الكرب مثل اشتداد المرض أو الإشراف على الغرق أو الإشراف على الهلاك، ها إذا نعم دعاء مسألة، هذا دعاء مسألة. إذا في حال غرق وأخذ ينادي الله عز وجل هذا يسمى إيش؟ استغاثة. مثل العدو أمامهم وخافوا من بطشه ونادوا ربهم ودعوه وطلبوا، هذا يسمى إيش؟ استغاثة. إذ تستغيثون ربكم يوم بدر، ليلة بدر. وش كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ كمال كمال كمال التوحيد، يناشد الله عز وجل، يناشد الله، يقول أبو بكر يا رسول الله كفاك مناشدك ربك، فإن الله منجز ما وعدك، منجز لك ما وعدك. حتى كان رداءه يسقط عن كتفه صلى الله عليه وسلم من شدة الدعاء، طول الليل يدعو يدعو يدعو. هكذا أهل التوحيد الإسلام، ما بيذهبوا إلى أصحاب القبور والمزارات والمشاهد، ما دمر إخواننا في فلسطين إلا هذا، ولا في غير فلسطين، حتى في كثير من أصقاع الأرض. حتى تجد في مدينة الخليل، يعني في المسجد اللي يسمونه الحرم أو المسجد الإبراهيمي، يتنازعون مع ظلالها من المسلمين، يتنازعون مع ظلال اليهود على إيش؟ على القبور، قبر يعقوب وقبر يوسف وقبر زوجة يوسف وقبر زوجة يعقوب وزليخة وقبر إبراهيم، يقولون في إذا كان فهذا وضع لا تصلي فيه المسجد، ولا ينافسون على هش مشركوا اليهود نفس الشيء، اليهود ما عليهم شرها كفار، لكن المسلمون فما يصلح هذا الشيء. ما شوف كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليش أثنى الله عليهم بهذا؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما وأيضا على أهل الإسلام أن يقاطعوا المشركين المجوس الرافضة الذين يستغيثون بآل البيت ويستغيثون بالأموات، يجب على المسلمين يقاطعوهم، ما يوالوهم ولا يحبهم في الله. هذا واجب على جميع أهل الأرض المسلمين، يتبرؤون من الشرك كما سبق، ويتبرؤون من دعاة إليهم ومن أهله. والله لن ينصر أهل الإسلام إلا بالتوحيد، إلا ليقول الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها بماذا صلح؟ هذا القرآن أمامنا في سورة الأنفال، سورة غزوة بدر، أول غزوة، أول نصر للإسلام. إذ تستغيثون ربكم، إمام المسلمين، إمام الخلق، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يشرع لنا هذا، يبين لنا، يرفع يديه. ما قال أنا رسول الله سوف ينصرني واتكل على هذا، لا، يدعو ربه يدعو ربه يدعو ربه طوال الليل. والصحابة مثله يقتدون به، ولهذا جاء الخبر تستغيثون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم إلى آخر الآية. فالاستغاثة يجب أن تكون بالله ولا يستغاث بغيره. ولا شوف أيام شيخ الإسلام ابن تيمية يوم هجم التتر على الشام أو على العراق يقول هزموا شر هزيمة، لأنه كان يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الخطر. قبر أبي عمر ينجيكم من الخطر؟ إيش هذا؟ ما سلط الأعداء ما سلط الأعداء علينا إلا بهذا وأمثاله. فإذا صار في قلوب الناس التوحيد والتوكل على الله والثقة بالله، والله ما يقف أمامهم أحد، والله ما يقف أمامهم، لأنهم أشجع الناس. توحيد الله معهم، توحيد الله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مع جماعة المسلمين إمام المسلمين، ما يشذون ولا يخرجون على أمراء المسلمين كما يصنع الخوارج. لا، وهؤلاء لا يقف لهم أحد، مع أمرائهم كلمتهم واحدة، ومع مجتمعاتهم، فلهذا يصلحون الأرض. أما المشركون يفسدون الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بالتوحيد. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك هو الذبح، والناسك الذابح هو مخلص لله، لله رب العالمين. ذبح القرابين من الأضاحي والهدايا وغيرها، هذا يتقرب به إلى الله عز وجل، من أفضل القربات. فالبقر والغنم تذبح والإبل تنحر، هذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وقال ومن السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، والله عز وجل يلعن من يستحق اللعن، الله عز وجل يلعن من يستحق اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. فمن ذبح لغير الله يعني تقرب إلى المخلوق، كما تقدم أمس شرحنا هذه لكن نعيدها اليوم. اللي يذبح لغير الله يعني يتقرب ويعظم هذا المخلوق بهذا، بإنهاء إزهاق الروح وإنهاء الدم، هذا مشرك. يعظم المخلوق سواء كان قبر أو جني أو غيره، وحتى لو قال بسم الله ما تنفع بسم الله، لأنها أراد تعظيم إيش؟ الميت أو صاحب القبر. الثاني إذا أهلها وذبحها وأهلها باسم الطاغوت أو باسم غير الله، هذه ميتة حرام، وما أهل به لغيره وما أهل لغير الله به في موضعين في القرآن، فهذا تعتبر ميتة حرام، هذه مجمع عليها عند العلماء، كما أن الأول مجمع عليه عند العلماء. فلا يجوز الذبح تقرب لغير الله، ولا يجوز أن يهل وتذبح الذبيحة على غير اسم الله، ومن فعل ذلك فهو ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة يجب صرفها لله، لكن هناك ذبح للحم، هذا يقول بسم الله والله أكبر يذبحه ويأكل لحمه، هذا ليس في ذاته عبادة، وإنما هو من المباحات والأطعمة التي أباحها الله عز وجل إذا ذكر عليها اسم الله. لكن الذي نحن نتكلم عنه أن من يذبح للجن أو يذبح للأصنام أو يذبح للقبور وأصحاب القبور أو يذبح لالتماس الشفاعة أو يذبح عند انتهاء بناء البيت يقول حتى الجن ما يأتون تعظيم، أو يذبح للنجوم، يذبح للشمس أو يذبح للزهرة أو يذبح للمشتري وبعض النجوم كما يأمره دعاة الشرك، فهؤلاء كفار مشركون. حتى ذكر العلماء الذبح عند قدوم السلطان، هذا من الشرك، لما يمر السلطان في الطريق ويكون وصل مثلا من سفر ولا شيء يقول هذا بسم الله يذبحها ويزهق الدم أمام إيش؟ السلطان، حتى يراه السلطان إني عظمتك بإزهاق هذه الروح وإنهار الدم أمامك. أفتى العلماء أن هذا من الشرك، لأن تعظيم قصد به التعظيم، مو قصد به اللحم ولا الإكرام، قصد به إزهاق الروح تعظيما لهذا الملك، وهذا من الشرك الأكبر. والذبيحة حرام لا يجوز أكلها، ومن فعل ذلك عليه التوبة وتجديد إسلامه. المسألة الأخيرة النذر، قال: والدليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، أن يوجب على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع تعظيما للمنذور له. والحين يقولون هذا يقبل النذر، عبارتهم عباد الأضرحة يقولون فلان الولي فلان يقبل النذر، ويحطون صندوق يسمونه صندوق النذور، يعني بدل ما تشتري من أول يجيبون سمن ويجيبون زيت ويجيبون بر ولا يجيبون ذرة، إذا ما عندك جيب دراهم وحطها في الصندوق هذا، هذا الولي إيش يقبل إيش النذر. ولا رحتوا جوهم بالليل جمعوا الدراهم وحطوا بجيبهم، أكلوا أموال الناس وضحكوا عليهم ودعوهم للشرك والكفر، فهم يأكلون أموال الناس بالباطل. فهؤلاء ينذرون للأموات وينذرون للأصنام وينذرون للأشجار، كل هذا من الشرك الأكبر. أما الموحدون إذا نذروا فإنهم ينذرون لمن؟ تعظيما لله عز وجل. ولهذا أثنى الله عليهم فقال: يوفون بالنذر. فإذا التزموا بالنذر أوفوا به. ولا يجوز النذر إلا أن الإنسان إذا نذر يجب عليه أن يوفي بنذره. فالأصل المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذر، يعني لا تكلف نفسك شيئا لم يوجب عليك الشرع. والبخيل هو اللي يظن أن الله عز وجل لن يشفي مريضه إلا إذا إيش نذر. قال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنه لا يرد من قضاء من قدر الله شيئا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. استثنى بعض العلماء النذر تبررا وتطوعا، يعني من غير شيء من غير شرط، مثل يقول لله علي نذر أن أصوم، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نقف عند هذا أيها الإخوة الكرام، والأصل الثاني يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونأخذ أسئلة. في أسئلة عندنا. طيب، هذا سؤال ورد بالأمس، يقول: أحسن الله إليكم، ما وجه تشبيه الخوارج بكلاب النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه عدة أحاديث سمى الخوارج بهذا الاسم، بحديث أبي أمامة الباهلي وغيره، قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. لكن ما وجه شبه الخوارج بهذا الحيوان؟ لماذا يعني شبهه بهذا؟ لأن مع التأمل أن الكلب كثير النباح على غير يعني مصلحة، أيضا الكلب قد يكون فيه الداء المرض المسعور هذا فينتقل وينتشر في جسمه، وهذا جاء في الحديث أنهم ينتشر يعني كما يكون الكلب كما يفعل الكلب بصاحبه، فلا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وأيضا الكلب يعني فيه صفة الوفاء لسيده، وهم أوفياء لسادتهم من دعاة الضلالة ومن أعداء الإسلام والمسلمين، فعندهم وفاء لأعداء الإسلام وعندهم غدر وفتك بأهل الإسلام، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وربما عند التأمل تجد عدة معاني ولأجلها سموا بهذا الاسم. صلى الله عليه. وهذا يقول: بارك الله في علمكم، ما أفضل شرح لكتابي نواقض الإسلام والقواعد الأربع؟ والله يا أخوان الكرام، هذه الكتب ما ألفت لأجل أن توضع لها الشروح الكثيرة. الشيخ لما ألف هذه الكتب يمكن تعليق، تأخذ تعليق العلماء الراسخين في العلم، هذه نصيحتي، مثل الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ صالح الفوزان، تعليقاتهم مباركة ونافعة. لكن انتبه يا أخي يا طالب العلم، هذه الكتب هي رسائل قصد منها التسهيل، لم يقصد منها التطويل، ولم يقصد منها أن تكون هي مطولات. فهذه هي المرحلة الأولى في الدراسة وتستمر عليها، ثم تدرس بعدها كتاب التوحيد متوسع، ثم تدرس بعدها كتاب العقيدة الواسطية، ثم التدمرية، ثم العقيدة الطحاوية، وهكذا تتوسع في العلم. أما أنك تأتي هذا الكتاب وتوسع الشرح وتشققه وتعقده وتصعبه وتدخل فيه مسائل متنوعة، هذا خلاف مقصود إيش الشيخ المؤلف. ولهذا أنصحكم أن لا تنشغلوا بكثرة الشروح. والحمد لله أنت يعني مع طالب علم أو مع شيخ أو مع عالم أو مع من المشايخ اللي سميتهم الفوزان أو البعثيمين أو الشروح الصوتية، إذا سمعته وفهمته المسائل المشكلة لا تدخل فيها، ليس هذا وقتها. إذا أشكل عليك بعض المسائل سجلها قيدها حتى تدرسها دراسة جيدة وتلتقي بأهل العلم وتسألهم مرة بعد مرة وكرة بعد مرة حتى تتثبت. لا تستعجل في العلم ولا تتصدر، أنت في مقام الدراسة. لكن أن الرسالة السهلة تعقدها وتصعبها، لا. يأتي بعضهم يقول اعلم رحمك الله، اعلم ما معنى العلم، العلم عندهم كذا وكذا وكذا، وقال المناطق كذا وكذا كذا، وقال الأصوليون العلم كذا وكذا، وبعد ذلك ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ الفرق بين العلم والمعرفة من أربعة وجوه، إذا ما حفظت الأربعة يا ويلك، وش أنا رايح أنا؟ حتى وانا ما فكنا ما وش اللي نعلمه زين؟ أشغلني بهذا الأشياء عن اللي الشيخ يقول علم، يقول علم رحمك الله أنه يجب علينا التعلم، مسائل سهلة واضحة، أشغلنا هو بهذا. والمعرفة انتبه، ترى المعرفة غير العلم، لأن الفرق بين العلم والمعرفة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، شوش راسك، أشغلك عن المقصود الأساسي، صح ولا لا؟ لا، انتبه لهذا. فأنت ادرس المسألة الحمد لله الأساس إذا فهمته ومسترشد بعلماء معروفين راسخين في العلم، هذا الصحيح. أتكلف أتتكلف وبعدين رحمك الله، رحمة رحمك إعرابها، وبعدين رحمة وإيش المعنى الرحمة، وأهل البدع وإيش قالوا في الرحمة، خلاص كذا يتلف الشرح صراحة، يغير لك الكتاب، ينتقل من كتاب مقصود أنك تفهم القضايا الأساسية إلى أنه يشغلك بالقضايا النهائية، ولا وليت بعد يضبطها بعضهم. وهذا ما يعني لاحظناه على بعض المتعجلين واللي التحقوا بتنظيم القاعدة والتحقوا بكذا، يروحون يسطون على هذه الكتب ويشرحونها شرحا ويدخلون فيه آراءهم الفاسدة، ثم يقولون والله هذا كلام أئمة الدعوة. أنتم من أنتم؟ أنتم مجرد أنتم سطوتم على هذه الكتب واعتديتم بهذه التوسعات. لكن بعض الطلبة يعني ينبهر أن هذا الشرح من 10 مجلدات وهذا معناها الشرح زين، لا ما هي بكذا. هي يقول رب العالمين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا إيش؟ ربانيين. وش الرباني؟ يقول ابن عباس الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. الشيخ عبد الرحمن بن السعدي من أمثلة هؤلاء العلماء الرباني، يدرس الناس اقرأ كتاب ابن السعدي، أي كتاب تشوف العبارة سهلة واضحة، وفي كتب مختصرة للناس الشروح اللي تقرأ في المسجد والكتب. ثم إذا جاء مع طلبة العلم يروح للمكتبة الأهلية في عنيزة ويخص مجموعة من طلبة العلم، يقرأ الأصفهانية ويقرأ الكتب المطولة، يخص مجموعة 10-15-20 الكتب اللي فيها يجلسون حوالي 20-30 يوم عشان ينهونها لصعوبتها وتحتاج إلى جواب عن بعض الإشكالات. يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا المطلوب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض الناس يخاف من الجن، فمن أي أنواع الخوف هذا؟ الجن خلق من خلق الله عز وجل، كلفهم الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في الإسلام، ومنهم مسلمون ومنهم كافرون، كنا طرائق قددا كما قال الله عنهم. والواجب على المسلم أن لا يخشى من الجن ولا يفكر في هذا، بل هم يخافون إذا ذكر الله عز وجل وإذا ذكر الأذان، الشياطين منهم تهرب. فإذا سمع أصواتا أو يعني أحس بإيذائهم فعليه أن يكثر من ذكر الله ويرفع صوته بالأذان، فهم يذهبون مع ذلك ولا يوجب هذا الخوف. قد يكون من الخوف الطبيعي إذا كان هناك إيش يعني أشياء محسوسة، رأى مثلا البيت يحترق فيه النار، رأى النار تحترق بسبب الجن، وهذا قد وقع لبعض الناس، لكن يكثر من ذكر الله ويتوكل على الله ولا يضره ذلك شيئا، ويقرأ القرآن. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشيطان أبدا، وإذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت الأذان. وإذا سقطت أو عثرت فلا تقل تعيس الشيطان، ولكن قل بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يكون أصغر من الذباب. وقال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا أردت أن تنام اقرأ آية الكرسي، فامسح على جسمك بعد المعوذات وسورة الإخلاص 3 مرات. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، توكل على الله. وقد يكون من الخوف القسم الرابع اللي هو الخوف الجبن، قد يكون خوف طبيعي وقد يكون من هذا. أما إذا خاف منهم خوفا أن يحملهم على أن يتوكل عليهم ويدعوهم ويذبح لهم، هذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل نلزم المسلمين بالأدلة في معرفة الله ونبيه ودين الإسلام؟ نعم، يجب التعلم الأدلة إجمالا، ما هو بيحفظها غيبا. العامي قد يعني يصعب عليه حفظ الدليل، لكن يتعلم يسمع الدليل، يعبد الله على بصيرة. قال الله كذا، هذا القرآن وهذا هذا السنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يتعلم الأدلة الإجمالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس ويعلمهم ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم. لأن إذا أنت قلت له هذا الواجب عليك كذا وكذا بدون ما تذكر الدليل صار هذا تقليد. التقليد يجوز عند الضرورة، التقليد يجوز عند الضرورة، لكن في أصول الدين تعلمهم لا إله إلا الله، تعلمهم أن محمد رسول الله، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. هذا نسبته لمن أنت الكلام ذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. وهكذا إذا قلت له من ربك؟ قل ربي الله. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقات. مثل ماذا؟ مثل الشمس والقمر والليل والنهار، هذا مذكورة في القرآن. نعم. وهو يسأل أيضا يقول: هل الأولى في الدعوة دعوة عصاة المسلمين إلى الحق أو أهل الكفر للإسلام؟ كل هذه مطلوبة، كلهم بحسبه، كلهم بحسب قدرته وتيسير الأمور إليه. يجمع المسلم إذا رأى غير مسلم يدعوه للإسلام بالكلمة الطيبة وبالخلق الحسن وبالكتاب وبالتعامل الطيب وبدعوته إلى المركز اللي فيه تعليمهم بلغتهم، هذا من الدعوة، دعوة الكفار. وأيضا المسلمون بحاجة للدعوة، اللي ما يصلي واللي يعق والديه واللي يشرب الخمر، كلهم بحاجة للدعوة. حتى أهل الخير والصلاح بحاجة للتذكير والتشجيع على الخير. نعم. وهذا يسأل يقول: قال الله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فهل تنطبق هذه الآية على النصارى الذين يعبدون عيسى عليه السلام؟ كل من عبد غير الله فإنهم من حصب جهنم، كل المشركون في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. نعم. وهذا يقول: هل يجوز أن يطلق على خارجي بأنه كلب النار؟ نسأل الله إذا كان حي قد يتوب، قد يتوب، نسأل الله لهم الهداية، والله نتمنى هدايتهم، نتمنى رجوعهم لجماعة المسلمين إمامهم، يرجعون لبلدانهم يتوبون ويعقلون ويتركون عنهم الشذوذ، والله هذا أمني نتمناها، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. فبعضهم قد يتوب ما تدري، لكن إذا أصر وعاند تقول لا تكن من كلاب النار، تراهم كلاب النار لا تكن معهم، فإذا صرت معهم وخرجت معهم وبايعت زعيمهم الخبيث فأنت معهم، أنت منهم، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يقع في الشرك الأكبر يخرج من الدين، وإذا تاب واستغفر يجب عليه تجديد الدين. سؤالي: هل أعماله السابقة مثل حجة الإسلام والصيام تذهب عنه؟ فيها خلاف بين العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. العلماء تكلموا في هذا في الردة وتوبة المرتد، والصحيح إن شاء الله أنه إذا تاب يعني يتوب الله عليه. نعم. هذا يقول: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، فلماذا فرق الشيخ بين الآيات والمخلوقات؟ اتباعا للفظ الآية، لأن الله قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فجعلها الشيخ من آياته تمشيا مع ما جاء في القرآن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل خذ الهدية.